بسم الله الرحمن الرحيم. رب تباركني من الخيط وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. يا غافلا عن ربك اشقى معي بأذنك وعيناك، فالكون مملوء بأسرار إن حاولت تفسيرا لها أعياك. كل طبيب خطفته يد الردى يا شافيا لأمراض من أرداك. كل صحيح يموت لا من علتي، من جا يا صحيح بمؤمنيتي دهاك. كل العليم نجا وعوفي بعدما عجز نور الطب من عافاك. فالسائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، وقل يا أعمى من جا يقود خطاك. فالسائل البصير وقد كان يحضر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. فالسائل بطول النحل كيف تفاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك. وإذا رأيت النخل مشكوك النوى تسأله، وقل يا نخل من شق نواك. وإذا طرى الثعبان ينفس سمه تسأله، وقل يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. الله الله فوق الخلائق كلها، إن لم تكن تراه فهو يراك. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نذكرها لكم تكريما للراحل الكريم. وقد اقامت الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم الذي انتقل الى جوار ربه في هذه الايام الطيبة المباركة، فهو الان في الجنة يسعد بالجلوس على شواطئ الانهار في ظل الاشجار وقطف الثمار وسماع الاوتار وشفاعه النبي المختار والانس برؤيه واحد هو العزيز الغفار. نتابع الاستماع الى معجزه الهادي البشير. نعيش فرحه هذه التلاوه القرانيه المباركه التي يتلوها علينا علم من اعلام رياض القران الكريم، فضيلة القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور، القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي، وقارئ مسجد الامام الرفاعي رضي الله عنه بمدينه القاهره. ادعو معي المولى عز وجل ان يفيض على قارئنا ويرزقه حسن التجلي والتوفيق، وان يرزقنا حسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. عليك. فمن أظلم ممن افترى